تعلم وجه الأيام قدرك، لقيت وجهك يزرع الشك فيني. تعال خذ باقيك واسرار صدرك، يمكن يطيب النوم في وسط عيني، حتى المواجع ترفض اليوم ذكرك، والدفتر المذبوح بدد حنيني. لقيت وجهك يزرع الشك فيني. على الخطايا طول بالك وصبرك، في دربك المشؤوم ضاعت سنيني. دم الخطايا اكشف سواليف غدرك، لعاد تنشد غيب الأيام ويني. ما عاد يشفع للخطا اليوم عذرك، ما عاد خصصك الباب بينك وبيني. حاولت أعلم وجه الأيام قدرك، لقيت وجهك يزرع الشاك فيني. غرتك درفة باب وانوار قصرك، ونمت يمينك عن عطايا يميني. ما بيك تشكرني ولا احتاج شكرك، دمع الأمان طيبها يحتويني. لقيت وجهك يزرع الشك فيني. عسى الهبوب اللي تجيني بعطرك يضيع في طياتها ما يجيني. عسى الهبوب اللي تجيني بعطرك يضيع في طياتها ما يجيني. ما عاد يشفع للخطا اليوم عذرك، خلاص صك الباب بينك وبيني. حاولت أعلم وجه الأيام قدرك، حاولت لقيت وجهك يزرع الشك فيني. لقيت وجهك يزرع الشك فيني. لقيت وجهك يزرع الشك فيني. لقيت وجهك يزرع الشك فيني. كلمات الشاعر عبد الوهاب بن غزاي، أداء محمد الهوشان.